ودفنه، دفن سيدنا عمر يعني، صلاة الجنازة على عمر ودفنه فيه في بيت عائشة، تكلم عمر علي عن عمر قال: أنا ما كنت أتمنى أن أكون مع كلامي يعني على شاكلة أحد بعدك مثلك، يعني ما كنتش أتمنى أبقى على واحد زيك. وتكلم عنه أيضا كثيرا، فإذا كان يحتاج لهذه الوصايا من سيدنا أبي بكر فغيره أحوج إليها. سيدنا علي بيقول: أنا ما أتمنيتش أبقى واحد زي واحد يعني زيك، أكون شبيه بواحد زيك أبدا، ومش هيجي واحد بعد منك أتمنى أكون زيك. ده معنى كلام سيدنا علي. الكلام بعد كده انتقل إلى وفاة عمر، الكلام عن وفاة عمر والوفاة سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه، يعني اختصر فيها الكلام أبو حامد. لكن أنا لما راجعت لقيت البخاري ذكر حديثا طويلا في وفاة سيدنا عمر، أشار يعني هو الأول في كتاب اسمه التاج الجامع للصحيحين، التاج الجامع للصحيحين، ومش بس الصحيحين لا، ده غير مش ده، التاج الجامع للأصول، فيه التاج الجامع للصحيحين، ده مختصر، التاج الجامع للأصول، جامع للأصول الأحاديث الواردة في الصحيحين وفي المسانيد في الست، البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي ومن ثاني وابو داود. هذا التاج جمع الأصول، فهو عامل باب مخصوص للمناقب، والمناقب اللي هي الكلام عن محاسن الرجال أو من يذكرون في هذا الكتاب. وأنا براجع المناقب في كتاب تاج الجامع للأصول، هو 5 مجلدات في مجهود بسم الله ما شاء الله، مختصر يعني شرحه مختصر، لكن يجمع الباب ويجيب البخاري مسلم ترمذي ابن ماجه أبو داود ما ورد في هذه الأصول في الباب نفسه. لقيت أول ما ذكر حديث عن عمر طويل في البخاري في مناقب عمر، فقلت هو أولى إن شاء الله بأن نقرأه اليوم بمشيئة الله تعالى. ما يدفر الله. وأشار بعد ذلك صاحب التاج إلى حديث في مسلم بيتكلم عن رؤيا رآها عمر قبل الوفاة. الرؤيا مقدمة لحديث البخاري، بيقول فيها سيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه: قال معدان بن أبي طلحة، كلام كان مسلم يعني، أن عمر بن الخطاب خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر، يتكلم عن ليه عن الصاحبين الأحبين، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر، بعدين تكلم عن نفسه وقال: قال إني رأيت، أي رؤيا، كأن ديكا نقرني 3 نقرات، كأن ديكا نقرني 3 نقرات، وإني لا أراه إلا حضور أجلي، لا أراه إلا حضور أجلي، وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف. حصل في نقاش استخلف، وقلنا في حديث طويل كان في موسم الحج، وبعدين سمعوا ناس بتتكلم يعني عمر لما انت يعني يمشي عمر مين هيبقى بعد منه، بدأوا يتكلموا نقاش، فرجع من الحج الأول قال اجمعهم لي عشان نتكلم، سيدنا عبد الرحمن أو سيدنا أبي نصحوه وقالوا لا ما ينفعش موسم الحج، موسم الحج بقى فيه يعني أعداد غفيرة، وفي ناس تأتي من القبائل ومن الأعراب، وفيه ناس يعني ليسوا على مستوى المسؤولية في أن يستمعوا وينصتوا، هتعمل لك هرج ومرج فلما ترجع. فرجع وقال خطبة طويلة ذكرها البخاري وتكلمنا فيها سابقا، وتكلم عن فيها عن مجموعة أحكام فقهية أسس لها وذكر بها. لكن هذا الحديث مختصر، وما أراه إلا حضور أجلي، وإن أقواما يأمرونني أن أستخلف، وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته. هذه ثقة عمر، وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. على الله العظيم بحمده لا حول ولا قوة إلا بالله. وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن عجل بها أمر فالخلافة شورى بين هؤلاء. إن عجل بها أمر يعني إن كان الموت قريب هقول لهم وصية سريعة كده، يعني إن حصلت الوفاة قريبة فالخلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وإني قد علمت أن أقواما يطعنون في هذا الأمر. أنا بقول أن أقواما يطعنون في هذا الأمر، يعني بيتكلموا في موضوع الخلافة مين ينك بالخليفة ومين ينفع ومين كويس مش كويس. أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، يعني دخلوا في الإسلام حديثا، كانوا كفار وكمشركين، وكان سيدنا عمر بيحاربهم وهم على غير الإسلام. أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام، فإن فعلوا ذلك تعدوا على الإمارة وحب يستولوا على الخلافة يعني، فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال. ثم إني لا أدعو بعدي شيئا أهم عندي من الكلالة، وتكلم عن الكلالة، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحكام الكلالة والميراث يعني في الكلالة، والكلالة هو الذي يموت لا والد له ولا ولد، الكلالة الميت يموت لا ورث له من والد أو ولد، الكلالة الذي يموت لا والد له ولا ولد، يوصيكم الله يسألونك عن الكلالة، يستفتونك عن الكلالة يستفتونك قول الله يفتيكم كلالة، ده آخر آية وكلام فيها في الأول في أول سورة النساء أيضا عن الكلالة. فهذا يعني بيّنه سيدنا عمر رضي الله عنه برضو في هذه الرواية باختصار، ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بأصبعه في صدري فقال يا عمر ألا تكفيه تكفيك آية الصيف، ألا تكفيك آية الصيف. ما اللي يكلم سيدنا عمر يظهر الحوار كان إيه يعني فهم شديد وعاوز تركيز، عاوز الكلام يلتصق في قلب عمر، وإنه يعني يضرب في صدر عمر ويوصيه بهذه الوصية، ألا تكفيك سيدنا عمر عمال يسأل عمر، فبيقول مش فعل الآية اللي عندك آية الصيف في آخر سورة النساء، وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن، كلام سيدنا عمر يعني. ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار، أمراء الأمصار الحكام المنتشرين في بقاع الأرض، وإني إنما بعثتهم عليهم ليعدلوا عليهم، بعث الحكام في الأمصار في اليمن وفي الشام وفي بلاد فارس وفي العراق في مصر، بعث إليهم الأمراء ليعدلوا عليهم وليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم. يعني بيشهد الله على هذا الكلام رضي الله عنه وأرضاه صلى الله عليه وسلم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويقسموا فيهم فيئهم، يقسموا فيهم فيئهم، الغنائم تقسم فيهم بالعدل يعني بالحق، ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم، ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين. هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. يحذفوا حذف البقيع، فمن أكلهما فليمتهما طبخا. كل المطبخين يا إيه يطير يحذفوك في الجبانة، تقعد جنب جنب الجبانة هناك لحد ما الناس تصلي وتروح. ده كلام سيدنا عمر يعني رضي الله عنه وارضاه. يهمنا من هذه الرواية أنه رأى: رأيت كأن ديكا نقرني ثلاث نقرات وإني لأراه حضور أجلي. نقرني ثلاث نقرات، والديك يفسر كما قيل على أنه أعجمي، واحد غير مسلم أو غير عربي. الحديث اللي معانا من رواية البخاري. أنا شايف الناس عاوزة تنام، ولا أبو بس يهم اللي ينام ولا اللي يصحى. صح الناس أبو بس صحيح، بس بس من أنا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان، وعثمان بن حنيش، قال: كيف فعلتما؟ كان عائدين من العراق بجمع الزكاة والصدقات، كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تضيق؟ يعني جبتوا صدقات بما يلائم إنتاج الأرض ولا زودتوا على الناس؟ جاي من العراق، والعراق بلد إيه؟ بلد زراعي، مفترض إنها من يعني من أكبر البلاد إنتاج زراعي، وكانت من أكبر البلاد علما، أكثر البلاد علما وعلماء، من أكثر البلاد ثروة واقتصادا، ومن عهد قريب من أقل من 10 سنين أو ما يقرب من 10 سنين كانت من أقوى البلاد العربية الإسلامية جيوشا. فتآمر عليها الكلاب واستخدموا الكلاب، بعثوا كلب من عندنا برضه، بعثوا كلب من عندنا قال: شوف العراق شفنا فيها حال. وفي أول الغزو اللي غزت فيها أمريكا للعراق دمروا حافلة فيها علماء الطاقة النووية في العراق. سبحان الله العظيم وبحمده. قال إيه؟ قال عشان يشوف السلاح النووي، السلاح النووي. وراح لهم الخرتيت، صاحبهم راح لهم الخرتيت وقعد شهر واثنين وثلاثة ورايح جاي، فيه مفيش فيه مفيش ولا فيه ولا حاجة، ودمروها. وبعدين قال لك ولا فيه فعل نووي ولا فيه سلاح نووي ولا كذا، وانتقلوا إلى غيرها ثم إلى غيرها ثم إلى غيرها ثم إلى غيرها. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث اللي راه الإمام مسلم أيضا لم مسلم: منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام دينارها ودرهمها أو دينارها ولها مكيال قال عليه مش عارف فيه صاعها ولا إيه، ومنعت مصر أردبها ودينارها، فيه منعت وفيه منعت. ولما سئل الحديث جراه مسلم في روايتين ورا بعض أو ثلاث أحاديث ورا بعض أنا ما أذكر، لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت أو منعت، ما هو يعني العلماء كانوا يفسرها يعني نجوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام يفسر على حسب ما يفهم، يعني إيه تمنع أو تمنع؟ تمنع يعني تحاصر ما حدش يودي لها حاجة غذاء ولا أكل ولا شرب، أو تمنع ما تطلعش من عندها لا درهم ولا غفيس صدقة ولا كلام من ده. ففضل يدور حوالين اللفظين دول قال لك تمنع تقبح حصار ما حدش يودي لها حاجة، تمنع من الإيه من الميرة ومن الاقتصاد، يعني حصار اقتصادي يعني بتعبير السلف الصالح، أو تمنع ما تطلعش زكاة، ما تطلعش زكاة ممكن يكون خير أن يدخل فيها الإسلام، ما تطلعش دباية يعني ما تطلعش اللي هي الجزية، الجزية إذا دخلها الإسلام يبقى هتمنع، مش هتمنع الجزية. طب ده كويس، دخل الإسلام في كل بلاد العراق وكل بلاد الشام ومنعت الجزية، احنا عايزين يبقوا مسلمين يطلعوا زكاة مش عايزين جزية، ده كويس. أو تمنع لا يوصل إليها، والرواية اللي بعديها عند الإمام مسلم من أي من قبل من أي الناس أو من قبل من؟ قال من قبل الروم، يعني الاعتداء يأتيهم من قبل مين؟ من قبل الروم. والروم الناس يعني العلماء معروف كده تاريخيا واجتماعيا أن الروم اللي هي أوروبا الشمالية أوروبا الغربية ومن يناصرهم، نعم بنو الأصفر سمين بنو الأصفر الروم، الروم اللي هو سيدنا عمرو بن العاص برضك في إمام مسلم قال إن تقوم الساعة والنور أكثر والروم أكثر الناس، يعني المستورد القرشي قال في مجلس فيه عمرو بن العاص تقوم الساعة والروم أكثر الناس، سيدنا عمرو طبعا مش عاجب الكلام، يعني ازاي يحصل الكلام ده؟ سيدنا عمرو ده هو اللي اشار على عثمان، يمكن نتكلم عن سيرة سيدنا عثمان، اشار على عثمان فتح مصر وقال له ما نستنى شوية استعجلش على مصر، قال نفتحها نروح نغزوها، فتحها غزاها دخل فيها الاسلام من اصحابة الاسلام واعتنق الدين الاسلام، يبقى احنا دخلنا الاسلام في مصر، دخلنا الاسلام في الشام، في الشام واستولينا على البلاد اللي كانت مستولية عليها بلاد الروم، ده تفكير سيدنا عمرو، يعني احنا الاسلام دخل البلاد اللي كانت عليها الروم مستولي عليها بالقوه بالاقتصاد باي حاجه، وبعدين كانت تحتل البلاد وتجيب منهم ناس من الشام نفسه يقول لي انت امير البلاد بس تسمع كلام وتأتمر بامري، يعني البلاد العربيه الشام بالذات والعراق كان فيها او بعض اطراف العراق كان فيها حكام من العرب تابعين للروم اللي زعموا أنهم على دين النصارى، دخلوا البلاد العربية وزعموا أنهم على دين النصارى وراحوا في الشام وعملوا كنائس وعمروها كنائس بالعشرات عشان يبين الناس أن احنا أصحاب دين. يعني لما المستورد القرشي يقول سيدنا عمرو تقوم الساعة والروم أكثر الناس، قال له يا مستورد أبصر ما تقول، أبصر ما تقول، مع أنها فكر كويس قبل ما تقول، قال أقول سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمرو قال إن كان كذلك فإن في الروم خصالا، خصال تخليهم يفضلوا زي ما يحتفظ بقوتهم وكيانهم إلى أن تقوم الساعة، وعدت فيها الخصال دي. نشوف كده الخصال مع بعض، اللهم صل على سيدنا محمد. انهم احلم الناس عند فتنه، احلم الناس عند فتنه، مش تهيج هاجانهم ويخربوا الدنيا ويشتغل الإذاعات ويشتغل الميكروفونات ويشتغل التلفزيونات ويشتغل الجرنان ويشتغل الصحافة، ما هيجوش تحصل المشكلة يتريسوا ويدرسوها مع بعض، ولا حد يسمع ولا حد يشوف ولا حد كلام ده، ويطلع الخبر بسيط خالص ويموت وتتحل المشكلة. ولا زال هذا فيه، وصدق عمرو بن العاص إنهم أحلم الناس عند فتنة وأوشك الناس كرة بعد فرة. في الحرب لما يفروا وينهزموا بسرعة جدا يجمعوا بعض ويستقوا ويجمعوا سلاحهم ويجمعوا حالهم، ثم يعودوا أقوياء بأسلحتهم وبحالهم. أحلم الناس عند فتنة وأوشك الناس كرة بعد فرة. وإيه ثاني؟ وأرحمهم بالضعيف والمسكين. أرحمهم بالضعيف والمسكين، في واحدة في النص دي آخر حاجة، دي لسه في واحدة في النص كمان. أرحم الناس بالضعيف والمسكين والفقير، يعني فيه تكافل اجتماعي عندهم، عندهم تكافل وتكامل اجتماعي. وبعدين ورابعة، ولا هي المفروض خامسة، هي أعظم من هذه الخصال، أبعد الناس من ظلم الملوك. أبعد الناس من ظلم الملوك، يعني لا، ليس لا ملوكهم وحكامهم لا يظلمونهم. سبحان الله العظيم وبحمده. هذا الكلام مرة تعلقت عليه من 3-4-5 سنين وقلت ده هو ده، هو ده الخبير الاستراتيجي المحترم، هو خبير سياسي واستراتيجي وعسكري محترم، سيدنا عمرو بن العاص. يسمع الخبر وحلل التحليل، والتحليل لا يزال واقعا نلمسه بأنفسنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. احنا اللي خلانا جبنا الكلام ده، ليه قلنا الكلام ده؟ كانوا جايين من العراق وجايبين الجزية أو الزكاة والصدقات، فبيقول لهم يعني أنتم يعني ما تخافوش كده إن كنوا ظلمتوا الناس وأخذتوا أكثر مما تخرج الأرض أو مما يجب أن يؤخذ على خراج أرضين، أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كبير فضل. يعني إحنا على قد ما يعني قدرنا تخدير دقيق بقدر الإمكان، وخدنا ما يجب أن يؤخذ من الأرض وما حملناش أكثر من غيرها. قال انظرا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق، يعني بعثنا عمر، وعمر طبعا لما يروح في أي يقول أي واحد مكان يقول أنا جاي من قبل عمر عايزين الزكاة خدوا 22 خدوا 10-15 خدوا، ما عادش هيقول لا، فهو يخشى أن يكون جمعوا أكثر مما يجب على حساب أنهم جايين من قبل مين؟ قبل عمر، وكلمة كلمتهم تضاع. يعني يعيد السؤال ثاني، قال لا ما إن، فقال عمر لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. شوف الرجال، مش الرجال مش عايز يصوم من الناس 20 سنة، متقلوش قال 20 سنة، 30 سنة، 40 لا 60 سنة كمان، لا 60 سنة نصوم 60 سنة عشان نبقى جدعان. يعني يقول لأن سلمني الله، سبحان الله، ولا شاف الرؤية عنده إحساس إن فيه حاجة يحصل فيه حياة. لأن سلمني الله لا دعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. هو في المدينة بيتكلم عن العراق رضي الله عنه وأرضاه، بمعنى إن الخراج اللي يجي منهم والصدقات اللي تيجي من عندهم والجزيات اللي تيجي من عندهم توزع بينهم بحيث لا يبقى محتاج فيهم أبدا ولا امرأة تحتاج رضي الله عنه وأرضاه. قال فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب. 3 ليالي والرابعة أصيب عمر قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب في الصلاة، ما بيني وبينه إلا ابن عباس. يبدأ الصف الأول فيه ابن عباس ووراه مين؟ راوي الحديث عمرو بن ميمون. في رواية تانية بتقول وما منعني أن أقف خلفه إلا هيبة منه، كان يخاف يصلي وراه في الصف الأولاني ورا عمر، وكانت له مهابة، وكان يصلي في الصف الثاني عشان مهابة مين؟ ابن عمر. وإني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب، وكان إذا مر بين الصفين قال استووا حتى إذا لم يرى فيهن خللا تقدم فكبر. الرواية الثانية قال كنت أخشى أن يضربني في الصف، يعني يقول لك أنا يمكن أخش قدام ولا ورا، يقول لي إيه وقف عدل وقف عدل. أنا قلت لكم كان معنا صاحب من سوهاج كان قارئ للقرآن، وقيل إنه بعد كذا يعني احترف القراءة، يعني كان مهندس زراعة معنا، هو كان معنا في كلية زراعة يعني، فكان يصلي بينا في المدينة الجامعية، فلكن صوته جميل زي المشاوي كده. فواحد بيقول لي يا محمد، محمد يونس، الناس ساعات تصفق بمعواد بحاول ايه تتأكد من اصطفاف الناس، فقال له خلاص يبقى بعد كده نقول لهم اللي مش هيحاجي يطلع بره الصف، اللي مش هيحاجي يطلع بره الصف، يعني زي التكتير يعني، المفروض يحاجي عشان يدخل الصف ينتظم في الصلاة يعني. فسيدنا عمر كان يعني يطعن بدرته او يضرب بدرته من لا ايه من لا يستقيم، فكان يهابه منها من اجل هذا كما جاء في الرواية الاخرى. قال تقدم فكبر وربما قرأ سورة يوسف او النحل او نحو ذلك في الركعة الاولى حتى يجتمع الناس، ربما قرأ سورة يوسف او النحل او نحو ذلك من الركعة الاولى حتى يجتمع الناس في الركعة الاولى حتى يجتمع الناس، فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني، أو قال أكلني الكلب حين طعن، فطار العلج، والعلج اللي هو الإيه الأجنبي الأعجمي يعني ليس عربيا ولا مسلم، فطار العلج بسكين ذات طرفين، سكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا أو شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. هو عايز يفر بسرعة وكل يقف في طريقه يعمل ايه يضرب ويفوت. اعوذ بالله، مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، كان لابس اللبس اللي في الشتاء، فراح رمى عليه عشان يغمي عينه وبعدين يمسكوه، طرح عليه برنسا، فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه. أعوذ بالله. وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه، فمن يلي عمر من جفر عمر، فقد يعني يقول عبد الرحمن كان وراه إذا بن عباس وابن عبد الرحمن، واللي هو جفر عمر لازم يكون إيه على قد المقام يعني. فقد رأى الذي أرى، والذي يلي عمر يعني، فقد رأى الذي أرى، وأما نواحي المسجد باقي الناس في المسجد فإنهم لا يدرون، مش عارفين اللي بيحصل، غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله، لما امتنعت توقف عن القراءة سبحان الله سبحان الله كانوا يذكرون عمر. فصلى بهم عبد الرحمن وابن عوف صلاة خفيفة رضي الله عنه وارضاه، وده الفقه بقى، مش يقول فرصة صلي واخذ راحتي، صلي خفيفة عشان يشوف المشكلة اللي حصلت دي. فلما انصرفوا قال يا ابن عباس أي سيدنا عمر انظر من قتلني، يعني هم انصرفوا به إلى بيته وبعدين قال شوف من الذي قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة، قال الصنع صنايعي، كان صنايعي ايه حداد ونجاش ونجار، كان شغل كثير يعني. المغيرة لما كان ابن عمر سبحان الله يقول ما تدخلوش المدينة العلوج، الناس الأجانب اللي هم غير مسلمين ما تدخلهمش المدينة. وقال المغيرة بالذات يا مغيرة لما قال ده صنايع كويس ويسكن صناعة حداد ونجار ونجاش وحية كثيرة خالص ويخدم الناس ويقوم بمهمة نجيب يعني مشروع استثماري جبار يعني. يا مغيرة قال لي قال خلاص خليه يشتغل في المدينة. وبعدين الروايات الثانية بتقول إن اشتكى لسيدنا عمر قال المغيرة بيدينا 4 دراهم في اليوم، أنا اشتغل أو نشغل كثير وبيدينا حاجة قليلة. سيدنا عمر قال لي إنما كفاية عليك 4 دراهم، أنت عاوز إيه 4 دراهم يعني ومية 4 دراهم كويس. فيظهر ما عجبوش الحكم، كلمني المغيرة عشان يزود لي اليومية. قال لي يعني كفاية. وبعدين لما أراد أن ينصرف قال لي يا فلان، قال لي إيه اسمه أبو لؤلؤ المجوسي، قال لي أنت تحسن تصنع الرحى؟ قال لي أيوه، قال لو عايزين نعمل رحى تطحن للناس في المدينة. مرت الأيام وبعدين عمر يمر في شوارع المدينة فوجده فقال له ألم تقل أنك تصنع لي رحا؟ فقال لأصنعن لك رحا يتحدث عنها العرب. مضى عمر وقال توعدني الفتى. الواد ده بيهدد، الواد ده بيهدد يعني سبحان الله. وسابه يعني كان ممكن يعمل عليه حراسة، يمنع عليه أي حظر تجول، يعمل له مصيبة يعني، لكن توعده وسابه. فهو ده اللي قتل مين؟ سيدنا عمر. فلما صرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني. فجال ساعة ثم جاء فقال قال غلام المني المغيرة قال الصنع؟ قال نعم. قال قاتله الله، لقد أمرت به معروفا. يعني كان بعد كده غص عليه سيدنا مين؟ المغيرة بن شعبة، غص عليه وقال لي يعني اهتم به يعني وزود شوي. الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام، قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة. وكان العباس أكثرهم رقيقا فقال إن شئت فعلت. كان يعني بيكلم عبد الله بن عباس يقول لك دائما كنت تجيبوا إيه؟ تجيبوا الناس يشتروهم عبيد ويشغلوهم في المدينة. ما أقول لكم كان العبد قبل زمان يشتغل مشروع استثماري، يجيب حداد يفتح له ورشة ويشتغل ويجيب إيراد، يفتح النجار ويشتغل ورشة ويجيب إيراد، يشتغل أي نقاش ينقش الحجارة عشان يعمل الرحى وبعدين إيه يجيب إيراد. فالعباس كان يعني رجل مستثمر جيد يعني، لكن سيدنا عمر كان مش مستريح لهذا الكلام رضي الله عنه وارضاه. فقال إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا. قال كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل إلى بيته. فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصيبهم مصيبة قبل يومئذ. فقائل يقول لا بأس يعني هيسلم عمر، وقائل يقول أخاف عليه. فأتي بنبيذ عصير يعني بلح معمول في مية، في مية منقوع في المية عشان يشرب، لأن المزيف المية الدم كثير فبيدوله عصير عشان يعوض الايه الدم يعني. فشربه فخرج من جوفه. ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جرحه فعلم أنه ميت. فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه. وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم شهادة. قدم في الإسلام، صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام، حكمت سنوات طويلة 12 سنة، عدلت ثم شهادة، ختم لك بالشهادة. فبيبشره قال شايف ايه اللي بيحصل؟ كل ده عشان القمامة ولا عشان ايه؟ قال وددت ان ذلك كفاف لا علي ولا لي، وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي، يعني تبقه في الإسلام وهجرته مع رسول الله وصحبته للنبي وجهاده مع النبي عليه الصلاة والسلام وحكمه الذي رضيته الأمة ثم شهادة، يقول بس أقابل ربنا ما كنتش عليه حاجة. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال ردوا علي الغلام، اللي هو الغلام اللي أثنى على سيدنا عمر، أدبر يعني مشى. سيدنا عمر لاحظ أن ثوبه إيه؟ ثوبه طويل، ثيابه طويلة بتمس الأرض يعني. قال ردوا علي الغلام، قال ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى، أو قال أبقى أو أتقى، أبقى لثوبك وأتقى لربك، أبقى لثوبك وأتقى لربك في اللحظات الأخيرة، وينصح ويأمر وينهى. ثوبك طويل قصر بيتوب يجر في الأرض، هيجر زبالة، هيضم نجش نجس وبعدين يدوب بسرعة، فأنت قصر الثوب عشان يبقى نظيف ويعيش معك، تبقى يطول معك فترة طويلة. أبقى وأتقى لربك أو قال أنقى وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين، عليه ديون عن الله العظيم بحمد، فحسبوه فيجوده دين، دين مش مش مش خزينة مليارات ولا هرب الفلوس، فحسبوه فوجدوه 86,000 أو نحوه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم، وإلا فسل في بني عدي ابن كعب قبيلته، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم، ما تتعداش إلى غيرهم، قريش فقط، بني عدي وقريش اللي هم الأقرب الناس له يعني. وده حكم فقهي إن الغرم يقع على العاقلة اللي هم أقرب الناس من أصحاب الفرائض في الميراث أو العصبة الذين ينتمون للإيه؟ لصاحب الدين أو الغرامة أو الدية. فأدي عني هذا المال. انطلق إلى عائشة بيقول لعبد الله بن عمر، بيجهز سبحان الله العظيم وبحمده بوعي كامل، ولا الفجأة ولا الصدمة ولا كمية الدم اللي نازلة ولا العصير اللي نزل من المعدة ولا اللبن نزل، كل ده ما عملش بأي واحد يجيلي الصدمة يموت من اللي شافه بس، من الدم والعصير اللي بيطلع واللبن اللي بيطلع من الأمعاء، لكن بيوصي وصايا بيتكلم حاضر العقل ما شاء الله ثابت. إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين، يقرأ عليك عمر، ما تقولهاش أمير المؤمنين، خلاص خلص العملية، ما صلحش أمير المؤمنين، أو مش وقت أمير المؤمنين دلوقتي، كان أمير المؤمنين لكن في اللحظة دي يحتضر معناها يستقبل الموت، إذن ليس أميرا على المؤمنين. يطلب بطلب عمر بشخص عمر وليس بشخص أمير المؤمنين. فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه، أن يدفن مع صاحبيه، يدفن مع النبي ومع سيدنا أبو بكر جنبيهما. فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت رضي الله عنها وأرضاها كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي، أوثرن به اليوم على نفسي يعني فضل عمر تعطيه الفرصة أن يدفن بجوار أبي بكر وجوار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أقبل قيل هذا عبد الله، أهو جاء عبد الله رجع ثاني جاي بالرد يعني، هذا عبد الله بن عمر قد جاء، قال ارفعوني، نايم هو على الظهر طبعا، فأسنده رجل إليه فقال ما لديك؟ قال الذي تحب يا أمير المؤمنين، أذنت قال الحمد لله ما كان من شيء أهم إلي أو أهم إلي من ذلك، فإذا أنا قضيت فاحملوني. ثم سلم على عائشة فقل يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني ردوني. اديها فرصة تفكر وتراجع نفسها، يمكن في الأول عشان تصطدم بالعاطفة بحكم العاطفة يبقى تفكر بعقلها تأذن أو لا تأذن، استأذن تاني. سبحان الله، مش يستغل الفرصة، أول فرصة يأخذها ينهبها وبس، لا برضه يراجعها قبل ما تدفنوني استأذنوا مرة تانية. قال وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها، فلما رأيناها قمنا، فدخلت عليه قال فوليت عليه أي دخلت عليه فبكت عنده، وقعدت ساعة واستأذن الرجال فبكت عنده ساعة واستأذن الرجال، فولجت الراوي داخلا لهم، فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين، استخلف، أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، ستة رضي كان مات عنهم رسول الله وهو عنهم راض صلى الله عليه وسلم، عثمان وعلي والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن. من الحديث الروايه يقول عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن، وقال يشهدكم عبد الله بن عمر، يبقى يكون حاضر بس، انما الستة دول هم المكلفين باستختيار الخليفة بعد عمر، يحضركم يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الامر شيء. ما حدش يقول ديه ايه، ما ليش دعوة بالخلافة ولا حد، كفاية واحد من آل الخطاب كما قال في حديث آخر، فليس له من الأمر شيء. كهيئة الراوي يقول كهيئة التعزية له، يعني يحضر عشان إيه، يعني كموقف يعني تقديرا لموقفه ومواساة له عشان أبوه كان رضي الله عنه وأرضاه. فإن أصابت الإمرة سعدا، سعدا إن اخترتوه يعني أنا قلت ستة يختار، فإن اخترت سعدا هيصلح موضوع معين، يصحح أفكار معينة ومفاهيم معينة في أذهان الناس. إن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك، فهو لها يعني، وإلا فليستعن به أيكم ما أمر ما أمر. أي واحد غيره لو أصبح الأمير لابد أن يستعين بمن؟ بسعد، أن سعد كان أميرا فعزله عمر ونصب غيره، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيان. هو كف وأمين، إذن هو قوي أمين، ليس عاجزا وليس خيانا. يعني كنت عزلته يعني عزله لأمر لمقتضى الحال، لكن إن اخترته فهو كف، ما إذا واحد غيره لابد أن يستشيره وأن يستعين به. وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفي عن مسيئهم، يقبل من محسنهم إن أتى منه الخير وأن يعفو عن مسيئهم إن أساء. وأوصيه يعني لا يعاقبهم، معنى كده يعني المحسن على العين والرأس يسمع منه ونقبل منه النصيحة وهو معنا، إذا كان أساء ولا خرج منه ما يسيء يعفى عنه لا يعاقب. وأوصيه بأهل الأمصار، بأهل الأمصار خيرا في العراق واليمن ومصر والشام، فإنهم ردء الإسلام وجبات المال. ردء الإسلام هم الثغور والأطراف اللي بتحمي الإسلام، بتحمي الأمة الأطراف، يوصي بهم خيرا عشان هم المسلمين، هم للبعد البعد الاستراتيجي، يعني يقول لك العمق الاستراتيجي، العمق الاستراتيجي لمصر السودان والأنقل الاستراتيجي المصري اللي هي ليبيا، مصر الأنقل الاستراتيجي للمصر من الشمال، يعني سوريا والعراق والكلام ده عمق استراتيجي. ده عمق كلام عمر رضي الله عنه وأرضاه، إن هم دول حماس الإسلام بنسميه دولة عمق استراتيجي رضي الله عنه وأرضاه، إنهم ردء الإسلام وجبات المال، هم اللي بيجيلكم الزكاة والصدقاء، يعني هم اللي يقووا الاقتصاد في الدولة المسلمة، وغيظ العدو. شوف بقى التعبير، إنهم ردء الإسلام ظهير يحمي، وجبات المال جمع الاقتصاد وقوة الاقتصاد، وغيظ العدو قوة وسلاح، وألا يؤخذ منهم إلا فضلهم. هذا خدش من أكثر من إيه؟ مما يزيد عنهم من في الجزية أو في الزكاة أو في الصدقات، إلا فضلهم عن رضاهم، لا تجحفوا عليهم عشان ما تخليهمش ينتنفر قلوبهم ويبعدوا عنكم وما يبكوش معاكم، تختل الصفوف. وأوصيه بالأعراب خيرا، حتى الأعراب أوصيه بالأعراب خيرا، لما عايشين في الجبال في غير متجمعات يعني، فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم، يؤخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم عشان ما يقولوش خدوا المال وسبوا بعدوه عنه، لما يكون في وسطهم يبقى نفوسه رضية. وأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس الذين عاهدهم رسول الله أو عاهدهم أبو بكر أو عاهدهم عمر، ذمة الله أو ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يوفي لهم بعد بعهدهم، وأن يقاتل من وراءهم، أن يقاتل من وراءهم من ورائهم، ولا يكلف إلا طاقتهم. فلما قبض أي عمر خرجنا به، فانطلقنا نمشي، فسلم عبد الله بن عمر قال يستأذن عمر بن الخطاب، قالت عائشة أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، قال عبد الرحمن بدأ ببادرة خير، يعني اجعلوا أمركم إلى ثلاثة، بدل ما هم ستة كل واحد يتنزل على واحد الثاني، كل واحد من يعني واحد يتنزل لأخوه، يبقى يفضل ثلاثة، يبقى الاختيار فيهم إيه؟ سهل يسير قريب، مش مشاكل ولا معضلات. اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي، يعني واحد يتنازله. فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف، ده عبد الرحمن اللي بيتكلم. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان، اختاروا ثلاثة منهم عبد الرحمن. عبد الرحمن قال شوفوا انتوا الاثنين أديكم قبلكم اثنين، هو خلاص يعني ايه طلع نفسه وقال انتوا الاثنين شوفوا اختاروا واحد منكم. أصبحت بين اثنين، الاثنين واحد يختار منهم واحد. أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن الاثنين سكتوا، فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي، يعني رقيب حسيب وكيل شهيد، ألا آل عن أفضلكم، يعني أعمل أجتهد بقدر الإمكان وأشوف الأفضل والأنسب يعني. قال نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال له، فقال أخذ واحد منهم وقال له، فقال لك المفروض الثلاثة اللي معاه مين؟ عثمان وعلي وعبد الرحمن، خلاص وعثمان وعلي. فأخذ أحدهما فقال له لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام، ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن، ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن.